بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن السيد اليزدي رحمه الله قد تأمل في تحريم التطفيف بعنوانه خلافا لما هو مشهور بين عامة المسلمين، إلا أنه لم يجزم بنفي حرمته. نقرأ عبارته، قال: ويبقى شيء، وهو أن حرمته أهي من حيث أنه عنوان مستقل من العناوين المحرمة، أو باعتبار كونه داخلا في عنوان أكل مال الغير بالباطل والعدوان. وتظهر الثمرة فيما لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض لم يعطي المشتري ما وزنه أو كاله، فقد طفف. افرض أنه طفف ثم مات، هذا لم يتطرق له الميرزا علي الإيرواني. افرض أنه طفف وأخذه عزرائيل، لم يحن وقت التسليم، الآن عصى أم لم يعصي بمجرد أن وزن؟ يقول: تظهر الثمرة هنا. إن قلنا التطفيف بعنوانه محرم فهذا عاصم آثم. إن قلنا التطفيف بعنوانه ليس محرما، وإنما المحرم هو عدم إعطاء الحق لصاحبه، فهذا لم يأتي وقت تسليم الحق لصاحبه في حقه. وتظهر الثمرة فيما لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض، فعلى الأول يكون مرتكبا للحرام بمجرد هذا، وعلى الثاني لا يحصل الحرام إلا بعد الأخذ والتصرف. نعم، يحرم التطفيف حينئذ من باب كونه مقدمة للحرام. يريد أن يقول: نعم، يدخل التطفيف حينئذ في مقدمة الحرام، فالحكم بالحرمة مبني على بحث في علم أصول الفقه عن أن مقدمة الحرام محرمة. هناك بحث عندهم أن مقدمة الواجب واجبة، واجبة بالوجوب الشرعي أم واجبة بالوجوب العقلي، هذا فيه كلام. وعندهم مسألة أخرى في ذيلها، في ختام هذه المسألة، يبحثون عن مقدمة الحرام. السيد يريد أن يقول: نعم، يدخل التطفيف حينئذ في مقدمة الحرام، فحكمه حكمها، لكنه بعنوانه الآن طرح التساؤل: هل هو محرم بعنوانه أو غير محرم بعنوانه؟ بل هو محرم من جهة أنه حرمان صاحب المال من ماله، أكل لمال الغير بالباطل. طرح السؤال ولم يجب، قال: فتدبر، سكت. الذي جاء من بعده الميرزا علي الإيرواني رحمه الله، نقرأ عبارته، قال: الظاهر بل المقطوع به. لاحظوا كيف مهد السيد اليزدي للميرزا الإيرواني. الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة، أعني الكيل بالمكيال الناقص، وكذا البخس في الميزان مع وفاء الحق كاملة. إذا أعطيت صاحب الحق حقه بتمامه فمجرد أنك أنقصت وأنت تزن هذا ليس محرما. ثم ذكر موارد ثلاثة، قال كما إذا كان ذلك لنفسه، رجل يريد أن يعرف مقدار ماله فلا أفرض أن أحدكم مثلا عنده بستان فيه أشجار نخيل والتمر ويريد أن يعرف كم من التمر ينتج هذا البستان، فأراد أن يكيل فأنقص وهو يكيل، أهو آثم؟ الميرزا الإيرواني يوافقكم أنه ليس بآثم. طيب، أو تم محق المشتري من الخارج كالمثال الذي ذكرناه بالأمس، يكيل أو يزن ولكنه لا يعتمد هذا الكيل أو الميزان في تسليم الحق، بل يكيل ثم يضيف على الكيل. أو أراد المقاصة منه، رجل مديون لي وهو أطالبه بأداء حقي ويمتنع وهو يملك ليس بذي عسرة ولكنه يمتنع من أداء حقي، فأنا أتوسل لذلك بالتطفيف، هذا محرم؟ يقول الميرزا الإيرواني رحمه الله من المقطوع به أن هذا ليس بمحرم لأنه تحصيل للحق. طيب، أو نحو ذلك، لا نريد أن ندخل في نحو ذلك، توجد موارد يحل فيها أخذ مال الغير بغير إذنه. طيب، هذا في الميزان. يقول ربما تقول التطفيف هو ليس الوزن الناقص بل إعطاء الناقص، يقول لك وهذا ليس بمحرم. المثال الذي ذكرناه بالأمس، لو أنه وزن 5 تفاحات وكانت أقل من الكيلو، ثم أراد أن يعطي هذه التفاحات 5، ما هو حكم إعطاء التفاحات 5 للمشتري؟ يجب عليه ذلك، ليس محرما، يجب عليه إعطاء التفاحات 5 ويجب عليه إعطاء ما زاد عليها، فإذا إعطاء الناقص ليس محرما بل واجبا لأنه حقا. الذي اشترى مقدار كيلو من التفاح يستحق في ذمتك مقدار كيلو من التفاح، فيجب عليك إعطاء الناقص وإعطاء ما يتممه، فما هو المحرم؟ أين التطفيف المحرم؟ طيب، قال وإنما المحرم عدم دفع بقية الحق، وهذا بشرط أن يكون البيع حالا، أما إذا كان البيع مؤجلا فله أن يؤخر دفع المقدار الناقص بل دفع الباق دفع الكل إلى حين حلول الأجل. افرض أن البيع كان نسيئة أو كان سلفا، السلف يعني يعطي الثمن مقدما والمثمن فيما بعد، أسلفك مثلا 10 دراهم في كيلو من التفاح غدا فلا يجب على البائع أن يعطيني التفاح الآن بل في الغد، لأن هذا بيع سلف. في عرفنا يقولون السلف بعكس ذلك، يعني الذي فيه يأخذ النسيئة نسميه في العرف سلفا، بالعكس الأمر سهل. فإذا لا يجب الدفع عاجلا إذا كان البيع بالآجل. قد تقول المحرم إظهار أنه بفعله هذا يدفع تمام الحق، عندما وضع الشيء في الميزان هو أوهم المشتري أنه سيعطيه تمام حقه مما وزنه وهو ناقص، والحال أن الذي وضعه في الميزان أو في الكيل ليس تمام حقه بل هو ناقص. وهذا كذب، لأنه أظهر له ذلك، والذي أظهره له لم يكن موافقا للواقع، فهو إخبار بغير الواقع. وفي كون هذا إخبارا نظر، وإن لم يصرح الميرزا الإيرواني رحمه الله بالنظر في هذا إلا أن الأمر فيه ظاهر. هذا كلام الميرزا الإيرواني. طيب، أما السيد الخوي رحمه الله فنقرأ لكم عبارته أيضا. نعم، قال ومما ذكرنا، بيّن كلاما في تعريف التطفيف، قال ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني من الوهن، حيث قال الظاهر بل المقطوع به أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة. ذكر كلام الميرزا علي الإيرواني. قال ووجه الوهن، لماذا كلام الميرزا الإيرواني ضعيف؟ أن التطفيف قد أخذ فيه من شرط مفهوم التطفيف، أن التطفيف قد أخذ فيه عدم الوفاء بالحق، والبخس هو نقص الشيء على سبيل الظلم، هذا مفهوم التطفيف، وهما بنفسهما أو بنفسيهما من المحرمات الشرعية والعقلية. ما الذي تقدم منه؟ الذي تقدم منه نقل كلام بعض علماء اللغة في تعريف التطفيف. قال أقول التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى، والمراد به هنا أن يجعل الإنسان نفسه كيالا أو وزانا فيقلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه على وجه الخيانة، والبخس نقص الشيء عن الحد الذي يوجبه الحق على سبيل الظلم. إذن هذا مفهوم التطفيف بحسب كلامه. ونقول أما التطفيف في اللغة فليس من شرطه أن يكون على سبيل الخيانة، وليس من شرطه أن يكون على سبيل الظلم، هذا ليس دخيلا في المدلول اللغوي لكلمة طفف. وأما التطفيف الذي هو موضوع الحكم الشرعي فنعم، التطفيف الذي هو موضوع للحكم الشرعي بالحرمة هو التطفيف الذي يعتمد طريقا لإيصال الحق ويبنى عليه. وبناء على هذا فكلام الشيخ الإيرواني رحمه الله أن التطفيف يجوز إذا كان يكيل لنفسه خارج عن موضوع التطفيف المحرم شرعا. لماذا؟ لأن الآية تقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. إذا التطفيف الذي حرمته الآية هو التطفيف الذي فيه كيل للناس، أما أن تكيل لنفسك فهذا لم تتحدث عنه الآية. إذن المورد الأول ذهب. ماذا بقي؟ بقي موردان. المورد الثاني من الموارد التي ذكرها الإيرواني ما إذا كال ثم بعد ذلك أدى تمام الحق، هو يكيل وينقص ثم بعد ذلك يؤدي تمام الحق، هذا ليس التطفيف الذي حرمته الآية، لأن الذي حرمته الآية هو التطفيف بمعنى الإنقاص في الكيل والوزن الذي يعتمد طريقا لإيصال الحق. أما التطفيف الذي لا يعتمد فهذا نظير أن تذهب إلى بائع التفاح وتشتري منه تفاحا، ثم بعد ذلك يقيس قطر دائرة كل تفاحة، هذا فيه قياس، ولكن هل هذا القياس من أجل أداء الحق الذي لازمه بشراء التفاح؟ ليس لأجل أداء الحق، هذا عمل يقوم به البائع لأجل نفسه. فإذا كان يضع مثلا التفاح في الكيل ثم بعد ذلك يعتمد طريقة أخرى في أداء الحق فهذا لم يكل من أجل أن يعتمد الكيل وسيلة وطريقا لأداء الحق. الآية التي بيّنت حرمة التطفيف لا تبين، ليس لها نظر إلى هذا. الذين إذا اكتالوا على الناس، هذا ليس اكتيالا على الناس، هذا اكتيال من أجل معرفة، عنده فضول من أجل معرفة خاصة لا علاقة لها بالمعاملة. التطفيف الذي حرمته الآية هو التطفيف الذي له علاقة بالمعاملة. إذن هذا هو حال المورد الثاني الذي ذكره الميرزا الإيرواني. أما المورد الثالث وهو أصعبها، وهو ما إذا علمنا إذا كان التطفيف في مورد يحل أكل مال الغير فيه بغير رضاه كما في المقاصة. فوزن ولم يكن له سبيل آخر لتحصيل حقه إلا بأن يطفف، فهنا يمكن الالتزام بأن هذا المورد تطفيف، ولكنه خرج من عموم حرمة التطفيف بالتخصيص. والأحكام الشرعية يمكن الالتزام فيها بالتخصيص، فإن سألتنا وما دليلكم على التخصيص؟ قلنا إن هذا السؤال يوجه لك وليس لنا. لماذا يوجه لك أيها الميرزا الإرواني؟ لأنك قلت إن من المقطوع به حلية التطفيف في هذا المورد. أما نحن فنقول إذا لم يقم دليل على التخصيص عندنا فنلتزم بالحرمة حتى في هذا المورد. أنت تقول نقطع بالحلية، نقول من أين قطعت بالحلية؟ من سيرة المتشرعة؟ من الضرورة الفقهية؟ ما هو مدركك في القطع بحلية التطفيف في هذا المورد؟ لابد أن يستند إلى أحد هذه الوجوه، إما سيرة المتشرعة مثلا أو سيرة العقلاء أو الضرورة الفقهية أو الإجماع، وإن كان لا يوجد إجماع لأن المسألة ليست محررة في كتب الفقه. أي دليل ذكرته لدعواك اليقين بجواز التطفيف هنا سنقول إن هذا الدليل هو دليل التخصيص. ثم بعد ذلك يواجهنا السؤال الأصعب في البحث، وهو أن بعض العلماء قد ذكروا أن التطفيف يدل على حرمته الأدلة الأربعة: الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع والعقل، والأحكام القابلة للتخصيص هي الأحكام الشرعية، أما الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. لا يمكنك أن تقول اجتماع النقيضين محال إلا في الليل، هذا لا محل له. الأحكام اثنان زائد اثنان يساوي أربعة إلا في الصيف، فإن اثنين زائد اثنين تساوي خمسة مثلا. الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. فإذا كانت الأدلة الأربعة هي التي تثبت حرمة التطفيف، فيمكننا الالتزام بأن التطفيف من أجل المقاصة جائز تخصيصا لأدلة الشرع، ولكن ماذا نقول في دليل العقل وهو من أدلة حرمة التطفيف؟ والجواب إن دليل العقل لابد أن نعود إليه، نسأله أيها العقل الحاكم بحرمة التطفيف بين لنا حكمك، ما هو؟ هل عندك حكم على عنوان التطفيف بهذا اللفظ؟ أم حكمك مفاده قبح الظلم؟ فإن الأحكام العقلية أحكام العقل العملي وأحكام العقل النظري بأجمعها، كل واحدة من هذه المجموعات ترجع إلى حكم واحد. العقل ليس مثل الشرع يضع أحكاما كثيرة، عنده حكم واحد. أحكام العقل النظري كلها تعود إلى قضية واحدة يسمونها أم القضايا، وهي امتناع اجتماع النقيضين. أحكام العقل العملي كلها ترجع إلى قضية واحدة وهي أم القضايا، وهي قبح الظلم. طيب، فإذا حكم العقل بحرمة التطفيف مرده إلى حكمه بقبح الظلم، فيلزمنا أن نستفصل وأن ندقق أن التطفيف تطفيف الدائن الذي امتنع مدينه من أداء حقه له، إذا كان هذا التطفيف هو الطريق الوحيد لتحصيل حقه أهو ظالم له؟ شخص مدين لي وأطالبه بأداء الدين ويمتنع، والآن حصلت لي الفرصة من أجل أن أستوفي حقي منه، وهذه الفرصة منحصرة في التطفيف. إذا طففت وأخذت بعض حقي أأكون ظالما له؟ إذن حتى حكم العقل هنا وجدنا له حلا. فالنتيجة أن الموارد التي ذكرها الميرزا الإيرواني لا يمكن أن يؤخذ منها عدم حرمة التطفيف بعنوانه، وبقي شيء وهو ما هو؟ وغير ذلك قلنا سنسكت عنه، موارد حلية غير ذلك، لأننا لا نريد أن نفتح بابا يبين فيه أنه توجد موارد في الشرع يحل أكل مال الناس بغير رضاهم، من أجل هذا سكتنا عن هذا. طيب، الذي بقي هو ما ذكرناه تأييدا للسيد اليزدي، وهو أنه إذا كانت التطفيف محرما بعنوانه فالمطفف مستحق لعقابين، فماذا تصنعون؟ والجواب، ومن الذي ينفي استحقاق المطفف لعقابين؟ ليس عندنا دليل لا من الشرع ولا من العقل على أن المطفف الذي يمتنع من أداء حق من له حق عليه لا يستحق إلا عقابا واحدا، من أين لنا هذا؟ ليس عندنا دليل على نفي تعدد العقاب. فإذا الأقوى ما عليه المشهور من أن التطفيف بعنوانه محرم. بقيت مسألة، وهي أن الذي ذكر في الآية الشريفة هو التطفيف في الكيل والميزان، فهل التطفيف منحصر في الكيل والميزان أم يأتي في العدد؟ مثلا إذا اشترى شيئا بعدد، إذا كان الشيء يباع بالعدد، البيض مثلا في بعض البلاد يباع بالوزن وفي بعضها يباع بالعدد، الأنعام يصعب إلا إذا كان يريد أن يشتري قطيعا، لا بأس. إذا كان الشيء يباع بالعدد فهل يتحقق فيه تطفيف أم لا يوجد تطفيف بالعدد؟ التطفيف فقط في الكيل. وكذا التطفيف في الذرع أو المساحة أو الطول، إذا كان يريد أن يبيع قماشا مثلا، فهل يتحقق التطفيف فيه؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال لا كلام في حرمة الإنقاص في العدد وفي الطول والمساحة، وإنما الكلام في صدق عنوان التطفيف. الميرزا جواد التبريزي رحمه الله قال هذا بحث لا ثمرة فيه، لأن النتيجة أن هذا محرم، فالفقيه لماذا يكلف نفسه ويبحث أي يسمى تطفيفا أم لا يسمى تطفيفا؟ ما دام محرما على التقديرين فلماذا نتعب أنفسنا؟ طيب، هذا بالنسبة للفقيه، أما نحن في بحث التفسير فيلزمنا، لأن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم، ونحن لا نريد هنا أن نعرف ما هو الحكم الفقهي حتى تقول مثلا الحكم الفقهي هو الحرمة على كل حال، أسمي تطفيفا أم لم يسمى، فلماذا تتعب نفسك فيه؟ هذا يلزمنا في بحث التفسير. طيب، هل التطفيف يصدق؟ إذن هذه مسألة، هل التطفيف يصدق في موارد غير الكيل والميزان؟ السيد الخوئي رحمه الله قال التطفيف يصدق على هذا لم، لأننا لا نريد من التطفيف التطفيف، يعني التطفيف الذي دل الدليل على حرمته ليس التطفيف اللغوي، بل هو التطفيف الشرعي. والتطفيف الشرعي يختلف عن التطفيف اللغوي. طيب، التطفيف الشرعي يصدق في غير الكيل والميزان، ولا أقل من أن نكتة تحريم التطفيف، حتى لو كان لا يصدق، إلا أن نكتة تحريم التطفيف هو أن التطفيف فيه عدوان على الآخرين، على الناس، وظلم لهم، فالنكتة تقتضي التحريم، فالتطفيف المحرم ينطبق على إنقاص العدد وإنقاص الطول والمساحة. هنا نأخذ من كلام السيد الخوئي لنرد عليه في إيراده على الإيرواني. هناك قال للإيرواني الآية تقول ويل للمطففين، أنت تقول المحرم هو ظلم الناس، غيرت الآية، ألغيت عنوان المطففين، والحال أن القاعدة تقتضي أن يكون العنوان الوارد في دليل الشرع أن يؤخذ به وبحدوده وحروفه، فالمحرم هو التطفيف. لا تقول الآية ويل للمطففين دلت على حرمة ظلم الناس وأخذ حقهم، هذا تغيير. نقول له أيضا يأتي عليك ما أوردته على الإيرواني، أنت التزمت بأن عنوان التطفيف، عنوان الكيل والميزان الوارد في الآية، دعك من التطفيف، عنوان الكيل والميزان ليس لهما موضوعية، أنت رفعت يدك عن ظهور العناوين في الموضوعية. سيجيب نعم ولكن لقيام قرينة. نقول له وكذلك يجيب الإيرواني، يقول لقيام قرينة عندي. طيب، فأنا لم أغير ما جاء في القرآن الكريم، وإنما فهمت ما جاء في القرآن الكريم بهذا الفهم استنادا إلى الدليل وهو القرينة، كما صنعت أنت. والراجح عندنا في هذه المسألة أن وحدات القياس، وهي كثيرة نختبركم فيها، وحدات القياس بعضها وحدات قياس طول، وبعضها وحدات قياس وزن، وبعضها وحدات قياس حرارة وطاقة وسرعة وفولتية وإنارة. ندخل في كل وحدات القياس هذه. والتطفيف لا يجري فيها بأجمعها، ليست كل وحدات القياس يكون الإنقاص فيها تطفيفا، بل ما كان راجعا إلى مقدار المبيع فالإنقاص فيه تطفيف، وما كان من وحدات القياس راجعا إلى صفة المبيع لا إلى مقداره فالإنقاص فيه ليس تطفيفا، وإنما من باب تسليم المبيع مع تخلف الشرط. وتسليم المبيع مع تخلف الشرط يوجب خيار تخلف الشرط للمشتري، لا يوجب تطفيفا. فلو لو اشترى منك مثلا مصباحا بقوة كذا واط، وتبين أن الواطية أقل، فإن ذلك يوجب ثبوت الخيار له، لأن الوصف قد تخلف. أما مقدار المبيع فلم ينقص. إذن ما كان من ما كان من من وحدات القياس، ما كان النقص في وحدات القياس فيه يرجع إلى نقص في مقدار المبيع فهو تطفيف. أكانت وحدة القياس هذه وزناً أم كيلاً أم طولاً أم المساحة بالمربع أم مساحة أم غير ذلك؟ هذه هي الضابطة. فالتطفيف سيحصل لنا تعريف جديد للتطفيف، وهو أن التطفيف إنقاص في مقدار المبيع أو ما في حكم المبيع، يعني مقدار متعلق المعاملة سواء كانت بيعا أم صلحا أم غير ذلك أم إجارة، ما كان إنقاصا في مقدار متعلق المعاملة فهو تطفيف. اكتملت البحوث المرتبطة بالتطفيف في هذه الآية، بقي شيء وهو أن هذه الآية دلت على فهم منها علماء المسلمين حرمة التطفيف، وهذا الفهم ليس بذاك البعيد عن الدلالات اللغوية. الآية تقول ويل للمطففين، إن لم يكن هذا اللسان دالا على التحريم فما هو الدال على التحريم؟ أيوجد لسان فيه تغليظ أكثر من هذا؟ لسان ويل للمطففين ربما كان أكثر وضوحا من لسان التطفيف حرام، خصوصا لمن له معرفة بالنصوص الشرعية وأن بعض النصوص الشرعية فيها لفظ حرام ولكن المراد مكروه. أما ويل فليس هذا اللسان لسان بيان كراهة. هكذا فهموا، وهذا الفهم له ما يدعمه، له وجهة صحيحة، إلا أننا مع ذلك للنظر في هذه الدلالة مجال، نقول للنظر في هذه الدلالة مجال في هذه الآية لكي نحدد حدود الكلام. لا نقول عندنا في حرمة التطفيف شك، هذا خطأ. لا نقول إن القرآن الكريم لم يدل على حرمة التطفيف، هذا أيضا خطأ. نحن نتكلم عن هذه الآية ويل للمطففين، أهي دالة على حرمة التطفيف؟ نقول في دلالتها على حرمة التطفيف نظر. ما وجه النظر في دلالتها على حرمة التطفيف؟ الجواب، وجه النظر في دلالتها على حرمة التطفيف أنها تحدثت عن المطففين، ولدلالتها على حرمة التطفيف لابد أن نثبت واحدا من اثنين. الأول أن نقول إن المطففين في الآية عنوان لموضوع مقدر الوجود، كل من وجد واتصف بأنه مطفف فالويل له. إن ثبت أن الآية هذا مفادها فهي تدل على حرمة التطفيف. إذن إذا كان الشخص مطففا فله الويل، هذا البيان يدل على الحرمة. ولكن دلالة الآية على ذلك ليست ظاهرة، لاحتمال أن عنوان المطفف في الآية ليس عنوانا لموضوع مقدر الوجود، بل نحتمل أنه عنوان لموضوع محقق الوجود، يعني ويل لأناس موجودين في الخارج، هؤلاء مطففون، الويل لهم. فإذا كان هذا مفاد الآية فلا تدل الآية على حرمة التطفيف، بل على وعيد لأناس خاصين هم المطففون. والعنوان الذي يؤخذ موضوعاً لموضوع محقق الوجود لابد أن ينظر فيه في صفة من تحقق وجوده، هذه الصفة أهي سبب ثبوت الويل له أم سبب ثبوت الويل له شيء آخر؟ هذا السؤال يمكن أن يقال إن الوصف مشعر بالعلية، فنريح أنفسنا نقول عندما قالت الآية ويل للمطففين وإن عنت أناسا خاصين، إلا أنها لم تسمهم بأسمائهم بل بصفتهم، وذكر الصفة دون الاسم مشعر بأن سبب الويل، سبب ثبوت الويل لهم هو هذه الصفة. هذا يمكن أن يقال في جوابنا هذا البيان، إلا أن هذا البيان جوابه في بطنه، الوصف مشعر بالصفة ولا يكفي الإشعار في إثبات الحكم الشرعي، بل لابد من الظهور، والوصف ليس ظاهرا في كون الوصف علة. إذن فمن هذا الوجه لا يمكن الاستناد إلى الآية الشريفة في إثبات حرمة التطفيف، إلا أن هذا الوصف ينفعنا في أمر مهم، يعني إلا أن هذا الذي ذكرناه في التشكيك في دلالة الآية على حرمة التطفيف ينفعنا في فهم جزء من السورة كان يصعب فهمه قبل هذا البيان، وهو قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فإنه على هذا البيان يقال لماذا ذكرت الآية في وصفهم أنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؟ الجواب لأن هذه صفتهم في الخارج، الآية تتحدث عن أناس موجودين محققي الوجود في الخارج، هذه صفتهم، هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالآية ليس فيها نظر إلى أن الاستيفاء عند الاكتيال على الناس محرم أو أن الاستيفاء دخيل في التطفيف، بل هذه صفة هؤلاء القوم، وبهذا البيان نكون في راحة في فهم هذا الجزء. والذي يشهد لهذا أن هذه الظاهرة موجودة بين الناس، لاحظوا قوله تعالى في وصف أناس وإذا دعوا إلى الله ورسوله، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. نتحاكم إلى الله ورسوله، لا يريدون. وإن يكن لهم الحق، إذا كان الحق لهم وقيل لهم نتحاكم إلى الله ورسوله جاءوا فرحين، يأتوا إليه مذعنين، قالوا لا حكم فوق حكم الله ورسوله. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. لاحظوا وصف المطففين في سورتنا ووصف هؤلاء. وصف المطففين في سورتنا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذا لا عيب فيه. طيب، هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وكان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، هذا هو الواجب، لماذا يعاب عليهم؟ الجواب: الآية لا تعيب عليهم هذا الجزء من عملهم. آية ويل للمطففين لا تعيب عليهم الاستيفاء إذا اكتالوا على الناس، بل تتحدث عن أفراد موجودين في الخارج، هذا وصفهم. تعبرون يكيلون بمكيالين، يعني إذا كان لهم الحق لهم موقف، إذا كان الحق عليهم لهم موقف آخر. هؤلاء أن يكون لك ميزان معتمد في بعض الأحيان ومرفوض في بعض الأحيان، وهذا الميزان هو ميزان الله وميزان الحق، هذا أمر معيب. هذه الآيات تتحدث عن أناس محقق الوجود، ليس عن أناس مقدر الوجود. نحن تحاشينا بالتعبير المصطلح أن هذا قضية حقيقية أم قضية خارجية، لأجل الابتعاد عن تبعات هذا المصطلح، ويعني اخترنا تعمدنا تجنب هذا المصطلح. طيب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإنما حال المؤمن إذا أراد أن يكيل أو يكتال أن يكيل بالقسطاس المستقيم. فإذن يجب عليك الإذعان لحكم الله لك أم عليك، ويجب عليك أن تكيل بالقسطاس المستقيم لك أم عليك. فلنعد إلى تفسير يكفي والحمد لله رب العالمين. المصطلح له تبعاته باعتبار أن لكل مصطلح خصوصيات، وهذه الخصوصيات لا نريد يعني ربط البحث بها، فالاجتناب أولى. تقبل الله أعمالكم سماحة الشيخ. ذكرتم في بداية البحث في ويل للمطففين بأنها سورة مكية، ولأنها سورة مكية المفروض تتكلم عن حال المشركين في تلك الفترة أو من هي صفتهم. ويل للمطففين بهذه الصفات، إطلاقها لكي تكون حكما شرعيا أو ما يصطلح بعلم التفسير تأوينا أو تفسيرا يجري مجرى العموميات، كيف نجمعهما بين أن تكون هي سبب نزول أو خاصة أو تكون مطلقة في ويل للمطففين؟ أولا، نحن لم نجزم أن السورة مكية، قلنا قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية وقيل إنها بين وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، هذه أقوال وهذه مسألة تاريخية لا يمكن تحصيل الجواب عنها بيقين. بعضهم استند إلى الخصوصيات فقال خصوصيات هذه السورة هي خصوصيات السور المكية من جهة قصر الآيات، بعضهم قال خصوصياتها توافق السور المدنية باعتبار أن مضمونها بيان أمر تشريعي، ونحن لم نبت في المسألة لأننا لا نستند إلا إلى ما يورث اليقين أو الاطمئنان، وليس في البين ما يوجب ذلك، والظنون ليست معتمدة عندنا. وبعض ما ربما مثلا يعتمده بعضهم في تحصيل يعني في دعوة اليقين أو دعوة الاطمئنان إذا لم يكن مما يورث ذلك فنحن لا نعتمد عليه. نعم نحن نرى من يعامل المظنونات معاملة اليقينيات، ولكن لا نتبعه في ذلك. إذا كان الشيء حده الظن فنقف عنده. طيب، وأما أن الآية فيها بيان لحكم شرعي فقد عرفتم موقفنا من هذا، وأن الآية تتحدث عن أناس محقق الوجود في الخارج وتذمهم وتبين أن الويل لهم، أهذا بيان لحكم شرعي؟ هذا أول الكلام. إذا كانت الآية تتحدث عن صفة أناس هذا حالهم، جمعوا صفتين متقابلتين، إذا كان الحق لهم اعتمدوا الميزان دقيقا، وإذا كان الحق عليهم أنقصوا في الميزان. هؤلاء ذمتهم الآية وبينت أن الويل لهم. الآية التي بينت أن الويل لهم الذي أنزلها يعلم أن هؤلاء من أهل النار، فلا ندري ما سبب كونهم من أهل النار، أهو تطفيفهم أم جهة أخرى؟ هل هذا يعني أن حكم التطفيف لم يبين في القرآن؟ لا، توجد آيات قرآنية أخرى بيّنت حكم التطفيف، كما أن الروايات أيضا بيّنت حكم التطفيف. طيب، تفضل. غفر الله لكم شيخنا. شيخنا، ما الواجب في أن التطفيف يكون في مقدار المبيع لا في صفته؟ هذا هو الذي نفهمه من مفهوم التطفيف، أن التطفيف هو الإنقاص، والإنقاص في المقدار ليس الإنقاص في الصفة. الإنقاص في الصفة غش وليس تطفيفا. فالمعتمد هو المفهوم اللغوي، المفهوم اللغوي تم التصرف فيه، ولكن المفهوم اللغوي مع أنه تم التصرف فيه إلا أنه مع ذلك يلقي بظلاله على المعنى الشرعي للتطفيف. أحسنتم شيخنا، تقبل الله أعمالكم. شيخنا، هناك عبارة يتردد صداها في عقلي، التي هي علي هو محمد ومحمد هو علي، وكأن العبارة على وجه الخصوص تدل على قرينة بين النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي أن عليا هو نفس النبي صلى الله عليه وآله. فإن قلنا على وجه الهدى فكذلك الأئمة هداهم واحد، والأنبياء كذلك أوسع، وإن قلنا أنهم نور فكلهم أنوار عليهم السلام من جهة أيضا. وكذلك هناك جانب للافتراق، الذي هو لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين واحدا، لأن أمير المؤمنين عليه السلام هو زوج البتول عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وآله هو أبوها. فكيف نفهم وجه الخصوصية بين أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهنا يأتي أيضا سؤال إضافي، ما هو الفرق بين النفس والروح؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال عن فاطمة عليه السلام هي روحه، فكيف نفهم ذلك أيضا؟ أما أن تجعل سؤالك عن عبارة قرعت سمعك، ف فإذا قرعت سمعك عبارة ليست مما قال الله ولا قال رسوله ولا قال أوصياؤه، فقل لمن يقولها دعني مما قلت، دعني مما تقول، وأسمعني قال الله وقال رسوله وقال أوصياؤه. وورد عنهم عليهم السلام: لا تقولوا فينا إلا ما قلناه في أنفسنا. هذا بالنسبة لقولك عبارة قرعت سمعي. وأما السؤال الذي ذكرته في هذه العبارة فهو لا يختص بهذه العبارة، فلو أنك تركت هذه الجملة وقلت كيف نفهم كون عليا عليه السلام نفس النبي صلى الله عليه وآله وقد جاء هذا الوصف في القرآن الكريم، ليس في عبارة سمعتها بل نعم، وأنفسنا وأنفسكم، هذا وصف جاء في القرآن الكريم، فكيف يكون نفسه والحال أنه الجواب؟ هذا تعبير فيه تنزيل وليس فيه بيان حقيقة. يعني التنزيل يقال الطواف بالبيت صلاة، الصلاة ليس فيها حركة والطواف فيه حركة، الصلاة فيها استقبال القبلة والطواف ليس فيه استقبال القبلة، كيف يكون الطواف بالبيت صلاة؟ هذا منزل منزلة ذاك. هذا السؤال الذي ذكرته كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هي تلك المرأة الصالحة؟ أم أيمن. ربما أم أيمن عندما في ليلة تزويج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأم أيمن ادعوا لي أخي. قالت يا رسول الله أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال هو كذلك. هذا يعني طيب، على أي حال بيان هذا في هذا هو نكتته. الآن أم أيمن في تلك اللحظة كانت مستعدة للدخول في تفاصيل التشريع والتنزيل وآثارهما، أم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد بذلك إرجاء الإجابة إلى وقت تكون مستعدة، تكون مستعدة لتلقي، أم أنه شيء فوق إدراكها، لم تكن الأمور التشريعية واضحة عند الناس في ذلك الزمان بذلك المقدار الذي يؤهلهم لأن يشرح لهم هذا. أساساً ما معنى التنزيل؟ ما معنى الاعتبار؟ ما حقيقة الاعتبار؟ هذا فيه بحث طويل. علماء المسلمين على مر العصور يقولون هذا أمر اعتباري. ما معنى اعتباري؟ هم لم يحللوا معنى اعتباري ولكنهم يدركوه بفطرتهم وجروا على هذا الاصطلاح ردحا من الزمن مئات من السنوات في ثقافة في الحوزة الشيعية وفي الحوزة السنية، وهذه الكلمة موجودة. ما هو تحليل حقيقة الاعتبار؟ في الأزمنة المتأخرة ظهر في الحوزة الشيعية، وهذا هو الطبيعي، يعني ظهر من يحلل حقيقة الاعتبار ما هو ويبين مفهومه وحدوده بالدقة. فهذا ضرب من ضروب الاعتبار، أنه نفسه هذا أمر جعلي، أي جعلتك كنفسي، أو إن الله سبحانه جعله كنفسه. كنفسه يمكن أن تحذف الكاف فيقال نفسه، وهذا موجود عند البلاغيين، تقول زيد أسد ومر زيد أسد أي كأسد، فحرف التشبيه يحذف، وفي هذا مزيد دلالة على التشابه الأكيد. يعني إذا قال زيد كالأسد فإنه يدل على المشابهة بينهما، ولكن إذا قال زيد أسد فالمشابهة أشد وأكمل من قوله زيد كأسد. فهذا بيان لكونه كنفسه. غاية ما في الباب أنه لشدة المشابهة بينهما لم يقل كنفسي بل قال نفسي. كذلك في قوله أخي هناك يأتي فيها هذا البيان أي كأخي، ويأتي فيها أن الأخوة أمر جعلي تشريعي، كما أن الأخوة تحصل، الأخوة تحصل بالنسب، تحصل بالتشريع بالارتضاع، تحصل أيضا بالتشريع بالجعل المباشر. وكذلك في البنوة هذان ولداي، ولداي بمعنى حقيقة وولداي بمعنى تشريع. فهذا الفهم لابد من يعني لابد من معرفة الإجابة عن هذا السؤال، سواء أكنت سمعت عبارة استوقفتك أم لأن النصوص الشرعية فيها مثل هذا التعبير ولا بد من فهمه. تبين أن النصوص الشرعية فيها وأنفسنا وأنفسكم، فيها علي أخي أو ادعوا لي أخي، وفيها غير ذلك من النصوص. طيب بعد، وأما السؤال الثاني الروح، أما الروح والنفس فالعلماء كتبوا في حقيقة الروح كتبا طويلة مفصلة ولم يصلوا إلى شيء. تظن أننا يسعنا في هذه العجالة أن نبين حقيقة الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كانت الروح من أمر ربي ولا يمكن معرفتها، فالحكم بالفرق بين شيئين فرع معرفة الشيئين، فإذا تعذرت معرفة واحد منهما تعذرت معرفة الفارق بينهما. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، إن الله سبحانه وتعالى في حسابه للخلق لربما يحاسب البعض برحمته والبعض بعدله، فلماذا لا يعتبر هذا كالكيل بمكيالين؟ نعم، لأنه لا يوجد ميزان لازم في البين. الله سبحانه الجميع بالنسبة إليه عبيد، بخلاف الموردين اللذين تعرضنا لهما، الوزن بالقسطاس المستقيم هذا حق بين الطرفين، فلا بد من الوزن بالقسطاس المستقيم. الرجوع إلى الله ورسوله أمر لازم على الطرفين، لك أم عليك، فهذا ليس من موارد الكيل كان ينبغي أن تنظر. يعني المثال المناسب لما ذكرت هو أن تقول إن بائع الفاكهة قد يكيل لمشتر فيعطيه زيادة، وقد يكيل لمشتر ولا يعطيه زيادة، أيعاب عليه ذلك؟ أيقال له كلتا بمكيالين؟ لأن هذا فضل منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا في فضل الناس أنت لا تسأل، لأنه ما دام أدى الحق الذي عليه فهو له أن يعطي من الفضل ما شاء لمن شاء. فكذلك الله سبحانه لا ملزم له، وهو لا يظلم أحدا نقيرا. السلام عليكم. وعليكم. يعطيكم العافية شيخنا. ذكرت في نقطة، إذا كان الشخص له دين على شخص آخر فبإمكان من خلال التطفيف أن يستوفي حقه من خلال هذا الأمر يعني. بس سؤالي أن في الأمر الأول لما الشخص أعطى الشخص الثاني مثلا مبلغ من المال، هو يعلم يعني أن هذا أخذ مقداره من المال وبرضاه يعني. أما في مسألة التطفيف يقول ممكن على كلام المبحث قبل قليل أنه ممكن أن يستوفي حقه من خلال عملية التطفيف، وهذا جاء شرعا، كيف نوفق بين هذين الأمرين يعني؟ بما أن صاحب المدين الذي عليه المال لا يعلم أن هذا من موارد جواز أخذ مال الغير بغير رضا المقاصة، هذا من موارد جواز أخذ المال حتى لو كان طبعا هذا بشرطه وشروطه، يجوز المقاصة بشرطها وشروطها، المقاصة بابها ليس مفتوحا، كل من هو مدين لي من حقي أن أمد يدي وأخذ من ماله بغير علمه وبغير رضاه ما أريد، ليس الأمر كذلك، له شروط. الميرزا الإيرواني يقول في الموارد التي تجوز المقاصة فيها، إذا كانت المقاصة بطريق التطفيف هذا المورد التطفيف فيه جائز، نقطع أن التطفيف جائز في هذا المورد. نعم صحيح التطفيف جائز في هذا المورد، لكن هذا لا يثبت أن التطفيف جائز في كل مورد، هذا خاص، هذا مورد خاص يجوز فيه التطفيف. هذا مثل أن تقول يجوز أكل مال الغير بغير رضاه في هذا المورد، صحيح، لكن لا يمكنك أن تستنتج من هذا أنه يجوز أكل مال الغير بغير رضاه مطلقا، وهذا نقد على الإيرواني لم نذكره في البحث. أحسنتم شيخنا الفاضل. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الجر والمجرور هنا على الناس، هل هو مرتبط بالفعل اكتالوا أو بالفعل يستوفون؟ يعني كأن الآية فيها تقديم وتأخير، يعني إذا قلنا بحسب نعم. السياق نعم، إذا اكتالوا يستوفون على الناس، وإذا لاحظنا الآية التي بعدها وإذا كالوهم أو وزنوهم، طبعا اكتالوا غير كالوا، لأن هناك اكتالوا جاءت تعدت بحرف الجر، أما كالوهم لم تتعد بحرف الجر. سؤالي، هل هناك دلالة أخرى أو خاصة عندما نقول أن الجار والمجرور المتقدم متعلق بالاستيفاء يستوفون أو متعلق بإذا اكتالوا؟ هل هناك فرق في الدلالة إذا ربطناه بهذا الفعل أو ربطناه بذاك الفعل؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، في تفسير القرآن الكريم نحن نعلم كما جاء في الروايات أن للقرآن ظهرا وبطن، وفي البطن سبعة أبطن إلى 70 بطنا كما تقول بعض الروايات. ما هو تكليف الإنسان عندما يريد أن يفهم القرآن؟ هل هو ملزم بأن يبحث عن باطن القرآن وبطون القرآن، أو أنه يكفي أن يأخذ الظاهر وليس له أن يتعمق في هذه البطون؟ هذا هو السؤال. أما السؤال الأول فكون على الناس قيد للمتأخر أم قيد للمتقدم ففيه الوجهان، الوجهان محتملان وليس ثمة ما يعين أحدهما، وليس لهذا الاختلاف في أنه قيد للمتأخر متقدم أم المتأخر ليس له أثر في كالوهم أو وزنهم يخسرون، ليس له أثر في دلالة كالوهم أو وزنهم يخسرون. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني وهو أنه للقرآن بطون، فهل يلزمنا التدقيق، هل يلزمنا تحري أو معرفة البحث عن البطون؟ لا، البحث عن البطون لابد أن أولا أن نحدد معنى البطون. إذا كان البطون بمعنى تأويل القرآن الكريم فهذا أمر خاص بالمعصومين، وأما إذا كانت البطون المعاني التي يصطلح عليها في العصر الحديث المعاني العميقة للكلام، هذا بحسب اللسانيين الحديثين يقولون المدلول السطحي والمدلول العميق، إذا كان المراد بالبطن المدلول العميق يلزمنا البحث عنه. الروايات التي فيها بيان أن للقرآن بطنا ظاهرة في أن المراد بالبطن ليس المعنى الذي يعبر عنه اللسانيون المتأخرون بالمعنى العميق، لأن المعنى العميق في تعريف اللسانيين المتأخرين مثلا في باب الكناية زيد كثير الرماد، في زماننا مثلا زيد فاتورة كهربائه مرتفعة، كناية عن الكرم مثلا، أنه يطبخ كثيرا مثلا، أو هذا تعبير له دلالة سطحية وهي ارتفاع فاتورة الكهرباء، أو في القديم يقولون زيد كثير الرماد، أو يقولون زيد هزيل الفصيل، يعني فصيل ناقته هزيل. لماذا يصير هزيلا؟ لأن الضيف ينزل عنده فيذهب ويحلب الناقة ويعطي الحليب للضيف، وفصيل الناقة يبقى هزيلا. فهذا تعبير عن الكرم. هذه هنا دلالتان، دلالة سطحية ودلالة عميقة. وعلى هذا فقس، هذا المعنى كان يتنبه له من قديم الزمان، التعبيرات الكنائية كان يتنبه لها من قديم الزمان، بل ربما يغفل عامة الناس عن المعنى السطحي. نعم قد يتشبث البعض بالمعنى السطحي، مثل ما جاء في أمر واحد من الصحابة أنه سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو جاء إلى كبش أبيض وقطع منه شعره، وجاء إلى كبش أسود وقطع منه شعره، ثم وضعهما نصب عينيه وبقي يأكل ويشرب حتى اتضح له حال الشعرتين. ثم جاء في اليوم التالي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ما أيسر الصيام؟ قال وكيف ذلك؟ قال فعلت كذا وكذا وبقيت آكل حتى تبين. والظاهر أنه مع السهر ضعف التمييز، فربما لم يميز بين الشعرتين حتى زالت الشمس وأذن الظهر، ربما لا ندري، لم يذكر في الرواية. ولكن إنما يصير الصيام سهلا إذا بلغ هذا المبلغ، وهذا طبيعي على أي حال. فورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن له أن ليس هذا المراد بالآية. أقول هذا الأخذ بهذا المدلول السطحي ربما يغفل عنه عامة الناس، وعامة الناس يتنبهون للمدلول العميق. وروايات أن القرآن له بطون، هل لسانها لسان أن القرآن الكريم له دلالة عميقة؟ هذا شأن عامة الكلام، عامة كلام الناس عامة له دلالة سطحية وله دلالة عميقة، وليس هذا مما ينفرد به القرآن الكريم. في حين أن تلك الروايات التي فيها أن القرآن له بطون ظاهرة الدلالة في أن القرآن الكريم يمتاز عن بقية النصوص، لا تعامل القرآن الكريم كما تعامل عامة كلام الناس، فإنه يمتاز عن عامة كلام الناس. بماذا؟ بالبطون. إذن البطون ليست لا يراد بها المعنى العميق بحسب المصطلح الحديث، بل المعنى الخفي الذي لا يتوصل إليه من خلال الدلالات اللغوية، وإنما هو من لطف الله سبحانه، هو طريق معرفته بيان المعصوم. إذا كان هذا هو معنى الباطن، فليس من الممكن في حقنا أن نتوصل إلى الباطن، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وإلا وسعها آيتان. فإذا الباطن بهذا المعنى ليس مما كلفنا بتحصيله، والله العالم، والحمد لله رب العالمين.